درس علم المصطلح دراسة نظرية. هو في ظني أيضا هو من الناشئين، يعني ما أظنه يبلغ من العمر 40-50 سنة، ما أظنه. هذا هو. وهذا شأن كل هؤلاء الناشئين اليوم اللي بيشعروا أنهم فهموا شيئا مما جاء في كتب القوم، فيظن أنه يعني بلغ الشأن الأعلى في هذا العلم، مع أن علم الحديث إذا لم يتمرس فيه العالم عمليا وتطبيقيا ما بيكون يعني يستفاد منه كثيرا. وهم لا يعلمون عن السنة شيء يعني. وأحيانا بيذكر بعض الأمثلة بيقول هذا مرفوض عقلا وشرعا، يستعمل كلمة العقل كثير. أذكر من الأمثلة أولاد المشركين خدم أهل الجنة، سمعت من هذا؟ والله لا ما أسمع، لكن أعرف أنه أراء يا شيخ مخالفا للقواعد التي هي أفضل عليها أهل الحديث. تعرف هذا؟ لكن يا شيخ الباب فتح مع أخونا أسامة أن ليس هناك في نيل طلب علم الحديث كما ينبغي بالنسبة للقواعد والمنهج. وقال ما رأيكم في الجماعة السعيد؟ قلت ليس يعني ذاك الذي يعتمد عليك يعني. وهناك فرق بين أن يطلق الشيخ على السلفيون عامة وبين من يتخذ منهج أهل الحديث يعني له وسيلة في بين تلك المسائل. فلما نطلق السلفيون، السلفيون هم الموحدون عموما كلمة يعني عامة، ولا يوجد عندنا مطلقا غير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في حضره من هو أهل لأن يضع مثلا قواعد أهل الحديث في دروسه ويفهم ذاك القسم الذي أنت تعمله. لذلك نحن محرومون في التأثير عن في هذه المسألة في المنطقة الوسطى يعني عموما يعني. والشيخ عبد الله سعد له آراء، منها أن الذي يعني صححه المتقدمين من أهل الحديث مثلا مثل الحاكم وغيره لا يجب النظر فيه، لا يجب النظر فيه، يسلم به هكذا ان هؤلاء اعلم واحكم والى اخره. فبقيت الاحاديث التي هي اصلا هي متروكه ليس فيها حكم ولا الله اعلم هذا الذي كنت اصلا. لهذا انت ذكرتني هذا، يقول كلاما غريبا جدا مصنف علماء الحديث أظن جعل آخر من يقبل كلامه تصحيحا وتضعيفا دار قطني، وبعد ذلك خلاص انتهى. فكأنه ينحو منحى ابن الصلاح الذي ذكره في كتابه المقدمة علوم الحديث، هو يذهب هناك مذهب المقلدة في الفقه. كيف المقلدين بيقولوا انه انتهى اغلق باب الاجتهاد في القرن الرابع، كمان ابن الصلاح بيقول انتهى الحكم على الاحاديث بالتصحيح والتضعيف. فهذا الشيخ عبد الله حاطط يعني كانه هو الحكم في مثل هذه القضيه، انه الى الدارقطني يقبل تصحيحهم يقبل تضعيفهم، أما فيما بعد فلا. وأنا أيضا هذه كلمة ذكرتني الآن أنه دندنت في شريطي الذي أجبته أن هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام. نحن نعلم